الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 16 من الكتاب الثاني من كتب المدينة. إذن ce sera aujourd'hui le cours numéro 16 du tome 2 de Médine. الأب أتريد شيئا من السوق أتريدون شيئا من السوق يا أبنائي؟ أنا الآن أذهب إلى المسجد وسأذهب إلى السوق بعد الصلاة. الأبناء: نعم نريد أشياء كثيرة. الأب: ماذا تريد يا عمر؟ عمر: أريد قلما. أما عندك قلم؟ عمر: بلى عندي قلم أزرق، أريد قلما أحمر. ماذا تريد أنت يا عمرو؟ أريد دفترا. أما اشتريت لك دفترا في الأسبوع الماضي؟ بلى، ولكن ذاك الدفتر ورقه غير مسطر، أريد دفترا ذا ورق مسطر. الأب: ماذا تريد أنت يا هشام؟ هشام: أنا ما أريد شيئا الآن. الأب: أين أخوك الحسن أو الحسين؟ حسب الطبعات. هشام: هو في الحمام. ماذا يريد هو؟ هشام: هو يريد حلاوة. ماذا تريدنا يا بنات؟ عائشة: يا أبتي، أنت اشتريت لي ملفا قبل أسبوع، أريد الآن ملفا آخر. الأب: ماذا تريدين أنت يا حفصة؟ حفصة: أريد حقيبة. الأب: أما عندك حقيبة؟ بلى عندي حقيبة حمراء، أريد حقيبة أخرى سوداء. الأب: ماذا تريدين يا سعاد؟ سعاد: عندي مسطرة صغيرة، أريد أخرى كبيرة. الأب: وماذا تريدين أنت يا ليلى؟ ليلى: أريد مصحفا ذا حرف كبير. أما تريدين شيئا يا سلمى؟ سلمى: بلى، أريد معجما إنجليزيا وآخر فرنسيا. الأب: أما تريد أمك شيئا؟ سلمى: ما أدري، أسألها؟ نعم اسأليها. سلمى تخرج ثم تدخل بعد قليل، تقول إنها تريد 3 أمتار من هذا القماش، خذ هذا النموذج يا أبتي. الأب: سأشتري لكم ما تريدون إن شاء الله. انتهى النص. تفضل اقرأ. عليكم السلام ورحمة الله. القماش سيلتيسي. القماش القماش سي لو تيسي. اقرا بو عبد. نعم بو عبد الله. ماذا؟ ملفا. ملفا اندوسي. اندوسي. طيب نحاول كل واحد يقرا سطر. ابدا بو عبد الله، اقرا ما قال الاب. بو عبد الله: لا لا اصبر اصبر اصبر، شاكاي لي سو كو جو فو سيليكسيوني. طيب أبو هارون، أبو عبد الرحمن، أبو خديجة، أبو خديجة، أحمد، أما عندك قلم؟ محمد لمين؟ قلم، قلم، هذا ليس قلت، قلم. نعم نعم، بلى عندي قلم أزرق، أريد قلما أحمر. أبو بشير، إبراهيم، أبو عبد الله، الماضي، أبو هارون. بلى، ولكن ذاك دفتر وراقه غير مسافر، أريد دفترا وراق مسافر. قاسم، أبو عبد الله، أبو خديجة، أحمد، أبو عبد الرحمن، أبو بشير، إبراهيم، محمد لمين، أبو هارون. يا أباتي، أنت اشتريت لي ملافا قبل الأسبوع، أريد الآن ملافا آخر. ملفا آخر. ملافا آخر. أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن، أحمد، قاسم، أبو عبد الله. أنا عندي حقيبة حمراء. أبو بشير، أنت؟ ليلى. إبراهيم، أبو هارون. ما تريدين شيئا يا سلمى؟ أبو عبد الله، أحمد، قاسم، أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن، أبو بشير. جيد، من عنده أسئلة فليتفضل بها. Si vous avez des questions sur ce texte, hein, après que vous avez lu le texte, donc si vous avez un mot, bien une expression, une phrase, hein, quoi que ce soit, vous pouvez poser votre question, Inch'Allah. Oustad, Oustad. سأشتري. سأشتري. Hein? نعم. سأشتري. Je vais acheter. نعم. ما شاء الله. بارك الله فيك. فيكم بارك. نعم. هذا النموذج. نعم. هذا النموذج. النموذج c'est le modèle ou bien l'échantillon. Échantillon ou bien le modèle. اشتريت اشتي. عندما قال لا كون الى دي اما اشتريت اما اشتريت لك او لك اما اشتريت لك جن يعني جنوت جن يعني جنوت تشتي با ان كاي اما اشتريت لك دفترا اسكو جنوت جن با اشتي بور تو ان كاي لا سيمسي لا سيمن باس نعم مسطر أليني avec des lignes des feuilles ورقه آه oui. Hein? ورق مسطر des feuilles alignées ملف ملف on a dit que c'est un dossier dossier je viens de dire cela pour la deuxième fois طيب التمرين الأول أجب عن الأسئلة الآتية réponds aux questions suivantes متى يذهب الأب إلى السوق إبراهيم faut avoir un texte devant vous hein faut avoir un texte devant vous aussi السوق بعد الصلاة نعم يذهب الأب إلى السوق بعد الصلاة ماذا يريد الحسين أبو هارون يريد الحسين حلاوة جيد يريد الحسين حلاوة ماذا تريد سعاد محمد لمين سعاد وليس سعاد سعاد تريد سعاد مسطرة كبيرة هكذا نقول تريد سعاد مسطرة كبيرة. مسطرة كبيرة. جيد، مسطرة لأنه مفعول به، مسطرة كبيرة. نعم، من الذي يريد المسطرة؟ أبو بشير. طيب، ولكن نعم أنا ما يعني أبو بشير مي normalement la réponse tu l'as eu. La réponse tu l'as eu. Man alladhi yuridu al-mistarata. Tu as suivi les réponses de tes collègues? Mais ça a été quoi la réponse de Mohamed Lamin? طيب تفضل ابحث عن السؤال، cherche la réponse. Man alladhi yuridu al-mistarata. لا، من نعم، من الذي سكي كي veut la règle؟ ليلى، ليلى انظر، ليلى انظر هنا، ليلى انظر ماذا قالت، اريد مصحفا ذا حرف كبير. اذا سي با ليلى كي veut la règle. سعاد، سعاد تريد مسطرة. C'était la réponse de Mohamed Lamine dans la question 3. Mada turidu su'adu? Il a dit turidu su'adu mistaratan kabiratan. Donc c'est pareil là. Man alladhi yuridu mistarata? Su'adu turidu mistarata. C'est pour cela, si on suit nos collègues quand ils font les exercices, quand ils répondent, ça nous facilite de répondre nous aussi. ماذا تريد الأم؟ قاسم أبو عبد الله، ماذا تريد الأم؟ تريد الأم من من ال من ال من ال من هذا القماش. لا تقول من هذا القماش، faut pas copier les réponses يعني du texte et mettre copier coller. Il faut essayer de modifier. Parce que la mère تريد الأم, qu'est-ce qu'elle veut la mère? نقول تريد الأم ثلاثة أمتار من القماش. Parce que là, on n'est pas, le قماش n'est pas devant nous pour dire من هذا القماش. Ça, c'était, dans le texte, c'était un dialogue entre le père et les enfants. Sa fille, elle a dit que, elle a montré le tissu à son père, il a dit que la mère, elle veut thalathat amtar min hadha al-qumash, parce que le tissu, il était devant eux. Mais là, le tissu, il n'est pas devant nous. On ne dit pas min hadha al-qumash, on dit min al-qumash. Est-ce que tu as compris? Non, oustaz. Tayyib. Tamrin thani, sahih mayali. Corrigez les phrases suivantes. أبو عبد الله يريد عمر قال من أزرق faut pas dire أريد faut répondre d'après la phrase. La phrase c'est يريد عمر قال من أزرق. نعم، يريد عمر قال من أحمر. أحمد، هشام يريد أشياء كثيرة. يريد هشام أشياء كثيرة. ما هي الجملة الصحيحة؟ هذه الجملة خطأ. لا يا أحمد، أحمد بارك الله فيك، بارك الله فيك. الأبناء، لا لا لا لا، c'est pas comme ça، c'est pas comme ça. La phrase يريد هشام أشياء كثيرة. Donc faut regarder dans le texte et dire qu'est-ce qu'il veut Hisham. نعم، ما يريد هشام شيئا. طيب، أبو هارون، حفصة عندها حقيبة سوداء. On dit pas أحمر. أحمر. On dit pas أحمر. C'est مؤنث. عندها حقيبة حمراء. حمراء. حمراء. نعم. حفصة عندها حقيبة حمراء. طيب، فيكم بارك. أبو خديجة، الحسين في المطبخ. أبو خديجة. نعم، الحسين في الحمام. التمرين الثالث، لو ترويزيام اكزارسيس، ضع في الفراغ فيما يلي الفعل يريد بعد اسناده الى الضمير المناسب. دونك فو ميتر دون لي اسباس فيد لو فيرب يريد ابري كو tu le conjugue d'après les pronoms personnels de la phrase. اذا الجمله الاولى محمد لمين. نعم، ماذا تريدون يا اخوان. الجملة الثانية، إبراهيم. إبراهيم أبو عبد الله، هذا القلم. أختي تريد هذا القلم. هذا القلم، عفوا. إبراهيم، تريدين هذه المجلة يا ليلى. أبو بشير. أعد، ريبيت. لا خطأ. الصحيفة. أصحيفة تريد أم مجلة يا أخي. أبو عبد الرحمن. أشياء. نعم، أنا أريد أشياء كثيرة من السوق. سمير. جيد، ماذا تريدن يا أخواتي. أحمد. جيد، نحن نريد مصحفا صغيرا. قاسم. أبو عبد الله. جيد، الطلاب يريدون دفاترهم. أبو هارون. المدرسات يريدن الطباشير. نعم، المدرسات يريدن الطباشير. أبو خديجة. المدير. المدير يريد قائمة أسماء طلابي. جيد، المدير يريد قائمة أسماء الطلاب. التمرين الرابع، يسأل المدرس كلا من الطلاب هذين السؤالين. دونك جي في بوزي سي دو كيستيون. السؤال الأول، بروميير كيستيون، ماذا تريد. ماذا تريد أبو بشير. أريد الفردوس الأعلى. طيب، السؤال الثاني، محمد لمين، ماذا يريد زميلك. جيد، أحسنت، زميلي يريد الفردوس الأعلى. طيب، التمرين الخامس، ضع في الفراغ فيما يلي مؤنث الأسماء الدالة على الألوان كما هو موضح في الأمثلة. Dans ce exercice, il faut donner le féminin des noms de couleurs comme il est montré dans ce exemple. قلم أحمر، حقيبة حمراء، شعر أسود، لحية سوداء، منديل أبيض، ورقة بيضاء. سمير. نعم، ملف أصفر، سيارة صفراء. أبو عبد الرحمن. خض، شجرة خضراء، قميص أخضر، شجرة خضراء. قاسم. أبو عبد الله. جيد، رجل أسمر، امرأة سمراء. تمرين السادس، اقرأ ما يلي متأملا الأسماء الدالة على الألوان. Donc dans ce exercice il faut lire les phrases suivantes et observer bien les noms de couleurs. الجملة الأولى، أبو هارون. راسي. أبو عبد الرحمن. من؟ قال من. قال من أزرق وحكيمة. أحمد. أبو عبد الله. إبراهيم. البقرة سوداء جميلة. محمد لمين؟ أبو خديجة. نعم، هاتي ورقة بيضاء. سمير. لمن هذه السيارة الصفراء؟ قاسم. أبو عبد الله. أصفر. أصفري. ذو الغلاف الأصفر نعت. لا كولاف النعت سوي المنعوت. أبو هارون. ما أجمل تلك شجرة الخضراء التي أمام الجامعة. جيد. تمرين السابع، ضع في الفراغ فيما يلي كلمة تدل على لون مناسب. Donc dans ce exercice, faut mettre dans les espaces vides un nom de couleur qui convient. Abu Bashir. Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Donne un nom de couleur. Haqibati, comment? Pour le féminin, on ne dit pas akhdaru. Non, c'est un. Haqibati khadra'u. On dit haqibati khadra'u. Abu Abdallah. نقول هاتي قلما أخضر. Il faut qu'il suit dans la terminaison. ورقة c'est féminin. On a vu comment on dit le masculin et féminin. On a vu, regardez. قلم أحمر حديق حقيبة حمراء شعر أسود لحية سوداء منديل أبيض ورقة بيضاء. Donc regardez, le masculin on dit ahmaru, aswadu, abyadu, asfaru, akhdaru, asmaru. Le féminin on dit hamra'u, sauda'u, baydau. Hein? Donc il faut يعني, faire attention aux formules de masculin et de féminin. Idan, on dit هاتي قلما أخضر وورقة بيضاء. محمد لمين. جيد. سمير. طيب أبو بشير. ها يعني si tu peux pas prononcer cette couleur prononce une autre couleur. والسيارة. نعم سيارتي بيضاء وسيارة زميلي صفراء. سمير. سمير. قاسم. أبو عبد الله. ذو الباب الأسود. ذو الباب سمير. ذو الباب الأسود ليس الأسود. On a dit que la terminaison يعني il faut qu'elle sera suivie du mot qui le précède. لماذا لأنه نعت. C'est un adjectif. طيب. أحمد. هذه البقرة. Qu'est-ce que je viens de dire juste maintenant? Hein? Donc il faut saisir ce que je dis. بارك الله فيك. Hein? هذه البقرة الحمراء. طيب. قاسم. أبو عبد الله. نعم لا تكتب بالقلم الأسود. الجملة الأخيرة إبراهيم. نعم المنديل الأبيض واسخ. التمرين الثامن لويتيام إكزارسيس. تأمل ما يلي. Observe ce qui suit. خالد حامد علي هشام. هذه أسماء علم مذكر. C'est des noms propres masculins. Donc تنتهي بالتنوين. Elle finit avec double voyelle. تنوين. عمر زفر هبل زحل. هذه كذلك أسماء علم مذكر ولكن لا تنتهي بالتنوين. لا تنتهي بالتنوين فهي ممنوعة من الصرف. الآن تغليد التنوين. إذن الاسم العلم إذا كان على وزن فعل فهو ممنوع من الصرف. Je répète la règle. الاسم العلم إذا كان على وزن فعل فهو ممنوع من الصرف. Donc, le nom propre masculin, si il vient sous la forme de فعل, il est interdit de تنوين. Il est ممنوع من الصرف. Donc, هبال اسم Salam, c'est un nom d'un statut. Zuhal, ism kawkab. Zuhal, c'est un nom d'un kawkab, un astre. Tamrin al-tasi, le 9e exercice. Iqra al-jumla al-oula. Abu Haroun. Hada al-talibu ismuhu Amrun. Amrun. Hada al-talibu ismuhu Amrun. أبو خديجة اقرأ الجملة الثانية. نعم. أين عمرو؟ أبو عبد الرحمن اقرأ الجملة الثالثة. نعم. ضرب عمرو عمر. أحمد اقرأ الجملة الرابعة. نعم. عمرو طالب جديد. إذن هنا في هذه الجمل الأربعة dans ces quatre phrases عمرو إلي مرفوع بالضمة. إلي مرفوع هذا الطالب اسمه عمرو أين عمرو ضرب عمرو عمر عمرو طالب جديد إذن إلي مرفوع لأنه إما مبتدأ وإما فاعل وإما خبر فهو مرفوع بالضم طيب المثال الثاني دوزيام إكزامبل أبو عبد الله اقرأ الجملة هذه أرأيت عمرا محمد الأمين اقرأ الجملة الثانية جيد سأل المدرس عمرا أسئلة كثيرة أبو بشير اقرأ الجملة الثالثة نعم ضرب عمر عمرا إذن في هذه الأمثلة الثلاثة عمرا منصوب بالفتحة انظروا عمرا منصوب بالفتحة لأنه مفعول به مفعول به منصوب بالفتحة طيب الأمثلة الثالثة لتخزم إكزامبل إبراهيم اقرأ نعم هذا كتاب عمر أبو هارون اقرأ لمن هذا القلم هو لعمر سمير اقرأ جيد في هذه الأمثلة الثلاثة dans ces trois exemples عمر إلي مجرور مجرور بالكسرة لأنه سويلي مضاف إليه سواء إلي بخسيدي بحرف جر فهنا جاء مجرور بكسرة إذن عمر يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة ولكن عمر يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف ولكن جعلوا لعمر الواو في الأخير أو الألف عند النصب والواو عند الجر لماذا جعلوا؟ Pourquoi ils ont mis le واو؟ Pour عمر Pour le différencier à عمر Pour le différencier à عمر Quand vous voyez le واو à la fin il faut le liser عمر عمر بعمر وبعمر Et quand il n'y a pas le واو c'est عمر C'est عمر بعمر تمرين العاشر le deuxième exercice اقرأ ما يلي lisez ce qui suit أبو هارون اقرأ الجملة الأولى من الفصل حمزة والطالب آخر أبو عبد الرحمن ولنا بيت آخر أبو عبد الله أبو عبد الله مكتبة قليل نعم أحمد إبراهيم جيد محمد لمين جيد سمير أبو بشير أبو خديجة نعم هاتي تفاحة أخرى يا أمي قاسم أبو عبد الله رأيت في المكتبة ليلى وطالبة أخرى جيد إذن للمذكر نقول آخر pour le masculin on dit آخر وللمؤنث pour le féminin on dit أخرى وكلاهما ممنوع من الصرف آخر ممنوع من الصرف on met pas de tenuine à la fin وأخرى كذلك ممنوع من الصرف les deux sont interdits du tenuine تمرين الحادي عشر كمل الجمل الآتية بوضع آخر أو أخرى في الفراغ. Donc dans ce exercice, il faut compléter par le mot آخر ou bien أخرى. طيب. أبو عبد الرحمن, la première phrase. درست. أعلم جبر. درست لغة لغة ترك. التركية. التركية. واللغة نعم درست اللغة التركية ولغة أخرى أبو هارون كتبت رسالة إلى أبي ورسالة أخرى إلى أمي جيد أحمد كيرو. آخر آخر نعم سأل المدرس خالدا وطالبا آخر إبراهيم نعم خرجت الآن سيارة المدير وسيارة أخرى نعم جيد محمد لمين جيد أبو خديجة اشتريت هذا الكتاب وكتابا آخر قاسم أبو عبد الله ضرب أولئك الرجال بلالا وطالبا آخر جيد سمير موجود طيب أبو بشير جيد أبو عبد الله نعم خرج من المسجد الآن الإمام ورجل آخر سمير سمير سمير غسلت أختي القميص أخضر قميصا آخر جيد تمرين الثاني عشر تأمل المثال ثم كمل الجمل الآتية بوضع ذو أو ذا في الفراغ donc observez bien les exemples ensuite complétez les phrases suivantes par le mot ذو ou bien ذا dans le vide. ذو من الأسماء الخمسة. في partie du الأسماء الخمسة. أبوك أخوك حموك ذو et فو. إذا الأسماء الخمسة ترفع بالواو ذو وتنصب بالألف ذا. انظروا إلى المثال الأول. عندي دفتر ذو ورق مسطر. هنا أقول ذو لماذا؟ لأنه جاء نعت لما قبله فقبله مرفوع بالضمة دفتر مرفوع بالضمة جدي ذو مرفوع بالواو هذا مصحف ذو حرف كبير ذو مرفوع بالواو لأن قبله il lui devance un nom qui est مرفوع بالضمة اشتريت دفترا ذا ورق مسطر هنا ذا منصوب بالألف منصوب بالألف لماذا؟ لأن دفترا منصوب بالفتحة فهو نعت لما قبله أريد مصحفا ذا حرف كبير ذا منصوب بالألف لماذا؟ لأن مصحفا منصوب بالفتحة إذن الجملة الأولى أبو هارون عندي دفتر غلاف جميل جيد أبو عبد الرحمن غلاف غلاف et entend ton collègue quand il lit parce que Abu Harun il a dit غلاف donc confiez la lecture de vos amis نعم أبو عبد الله رأيت مع مديري جيد رأيت مع المدير رجلا ذا لحية بيضاء أحمد ذو ليس ذا ذو لأن الجديد مرفوع بالضمة ذو إبراهيم إن هذا الرجل عشر طويل ذو الشعر الطويل محمد لمين ذا القميص الذي يأتي بعد ذو يكون مضاف إليه مجرور أبو بشير هذا وبيذاك ذو النوافذ الضيقة أبو خديجة قاسم أبو عبد الله نعم اشتريت معجما ذا صور أبو عبد الله سمير سمير سمير طيب أبو هارون جيد تمرين الثالث عشر الإكزرسيس 13 تأمل الأمثلة الآتية لما الموصولة ما الموصولة لما pour la relative نقول ماذا تأكل يا علي آكل ما تأكل أي الشيء الذي تأكله إذن إذا جعلنا مكان ما الذي فهي الموصولة فهي الموصولة لأن الذي اسم موصول فلهما نفس المعنى أقول آكل ما تأكل أو بيان je dis آكل الذي تأكل c'est le même sens المثال الأول ماذا تشرب يا أبا بكر أشرب ما تشرب أفهم ما تقول أي أفهم الذي تقول سأشتري ما تريد أي سأشتري الذي تريده اقرأ إبراهيم اقرأ أبو بشير اقرأ أبو هارون قال الله تعالى في سورة صف بما تقولون ما لا تفعلون محمد لمين قاسم أبو عبد الله نعم أستاذ وقال تعالى في سورة آل عمران سنكتب ما قالوا إذن هذه ما في هذه الجمل le ما qui se trouve dans toutes ces phrases هي ما الموصولة C'est-à-dire, on peut la remplacer par الذي. On peut la remplacer par الذي. Et elle sera le même sens. طيب, تمرين الرابع عشر. L'exercice 14, تأمل ما يلي. Observe ce qui suit. ما النافية. ما النافية, c'est-à-dire pour la négation. نقول, ما عندي كتاب. ما فهمت الدرس. ما أدري. Donc, هذه ما. نسميها ما النافية pour la négation la deuxième ما الاستفهامية pour l'interrogation ما de l'interrogation نقول ما هذا ما اسمك ماذا تكتب والثالثة ما الموصولة la troisième ما الموصولة pour la relative نقول آكل ما تأكل سأشتري ما تريد لما تقولون ما لا تفعلون إذن انظروا عندنا ما النافية وما الاستفهامية وما الموصولة donc ما elle a plusieurs sens ça dépend comment on l'utilise dans la phrase تمرين الخامس عشر تأمل ما يلي observez ce qui suit ما أريد شيئا ما أكلت شيئا ما رأيت شيئا ما فهمت شيئا هذه ما ما هي النافية هذه ما النافية pour la négation تمرين السادس عشر الإكزرسيس السادس نقول القرآن كتاب الله قرأت القرآن أحفظ القرآن إذن كلمة القرآن لمو القرآن هنا سي لا باغول دالله كلام الله كلام الله ونقول عندي ثلاثة مصاحف وضعت المصحف على المكتب أقرأ من المصحف كلمة مصحف هنا الكتاب le support le support, les feuilles, l'encre, tout ce qui est fait pour faire un livre, c'est ça qu'on appelle al-mushaf. Donc il faut faire la différence entre al-Qur'an et al-mushaf. Deux choses différentes. طيب تمرين السابع عشر تأمل ما يلي. Observez ce qui suit. Le mot غير, c'est un mot qu'on utilise pour la négation. نستعمله للنفي. هذه الكلمة نستعملها للنفي. نقول هذا الورق مسطر وهذا الورق غير مسطر. غير c'est-à-dire n'est pas aligné. والاسم الذي يأتي بعد غير يكون مضاف إليه مجرور. يكون مضاف إليه مجرور. نقول هذا الخبر صحيح وهذا الخبر غير صحيح. Cette formation n'est pas juste ou bien n'est pas correcte. إذن كلمة غير نستعملها للنفي. On l'utilise pour la négation. الكلمات الجديدة مصحف جمعه مصاحف ما معناه؟ Le Le volume Oui, un livre, c'est un volume. Un livre, un livre. C'est un livre. Mushaf, c'est le livre du Coran. C'est le livre, mais spécifique pour le Coran. On ne peut pas dire pour un autre livre Mushaf. D'accord ? Non. Halwa, jam'uhu halawa, ma mana ? Le bonbon. Safun, jam'uhu sufufun ? Les rangs. Le rang, les rangs. قماش جمعه أقمشة تسي نموذج جمعه نماذج إشانتيون الموديل صورة جمعه صور فوتو إيماج فوتو إيماج ضيق إتخوا سيغي آخر المؤنث دي أخرى أوتخ أسمر مؤنث دي سمراء بغان مات دي بو مسطر غي بأليني avec des lignes شيء جمعه أشياء شوز نعم غاب يغيب أبسن Absent ou bien absenté. Ishtara, yeshtari. Achuté. Hada, wallahu a'lam. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.